يا الله يا عم عليك يا رب. وطرق الجبال تحت الهواء دي تحتاج Yeah. تحية التنزيل تظهر علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العتق وهدان